بأي وجه نعيش؟ والله يا سيدي أنا أستحي أن أعيش على الأرض، ولو كان الموت بيدي لاخترت الموت على الحياة. لماذا نعيش وأمي تصرخ وتناديني فلا أقدر على مساعدتها؟ يغتصبون نساءنا ويغتصبون بناتنا ويذبحون أطفالنا ويموتون جوعا وعطشا وفي الوحل والطين والبرد والحر. لماذا نعيش؟ أنحن بهائم؟ أنحن بهائم نعيش لنأكل ونشرب ونتناكح ونلعب الكرة ونسمع الأفلام؟ يا أمة التوحيد، والله لو لم ترتكب هذه الأجيال جرما تستوجب به عذاب الله وغضبه ومقته، إلا أنهم أسلموا أهل غزة للأعداء لكان الجرم كافيا في التعذيب. أقول للعرب من هذا المكان، والله يا عرب، والله يا عرب، والله يا عرب، ستذوقون من ألوان العذاب وأصنافه أكثر من أهل غزة. تركتم أرضكم وعرضكم وبناتكم ونساءكم وأطفالكم لأعداء أعداء الله وأنجس الخلق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.